الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، سنبدأ بحمد الله وفضله وحسن توفيقه إن شاء الله في كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير. وعرفنا بأسلوب مختصر في اللقاء السابق أن أصل المقدمة كانت كتيبا صغيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كان الأسلوب في غاية الوجازة، في غاية الاختصار، فكان الكتيب لا يتجاوز 52 صفحة تقريبا، لكن لو شرح سيخرج لنا في مجلد كبير. فجاء في هذا العصر شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحم الله الجميع، فأتى بالمقدمة وجعلها بمثابة متن، يعني جمل مختصرة في أعلى الصفحة، ثم يذكر الجملة ويتولاها بالشرح، ثم جملة أخرى ويتولاها بالشرح، حتى اكتمل شرح المقدمة. ثم أضاف أصولا أخرى الشيخ بن عثيمين، فأصبح الكتاب جامعا نافعا بحمده تعالى. يعني أصل الكتاب للشيخ بن عثيمين؟ نعم، عبارة عن 52 قاعدة لشيخ الإسلام، ثم أضاف إليها تقريبا 20 قاعدة أخرى الشيخ بن عثيمين، فأصبحت 72 صفحة، 72 قاعدة، وشرح الجميع عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأول شيء في شرح المقدمة ذكر خطبة الحاجة. خطبة الحاجة هذه عبارة عن كلمات مختصرة أيضا، حمد وثناء على الله عز وجل، وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذكر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يذكر السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب أو هذا الكتيب أو هذه الموسوعة، وهكذا. يعني جرى عرف المؤلفين رحمهم الله أحياء وأمواتا، حينما يؤلف كتابا أولا يذكر خطبة الحاجة، ثم يذكر السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب أو هذا الكتيب أو هذه الموسوعة. فبعد أن ذكر خطبة الحاجة رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام، بدأ يذكر سبب تأليفه لهذا الكتيب، وسبب التأليف عموما ينقسم إلى قسمين: سبب تأليف أي كتاب أو موسوعة أو كتيب يعود إلى سبب من اثنين. السبب الأول أن يكون هذا السبب مطلبا لبعض المنتفعين بعلم الشيخ الإمام رحمه الله، يعني أحد الحاضرين أو أحد من يقبلون عليه للتعلم يقول له: لو ذكرت لنا مجموعة من القواعد ينبني عليها علم التفسير. والسبب الأول من أسباب التأليف أن يكون هذا مطلبا لبعض طلاب العلم، والشيخ رحمه الله استجاب، ده السبب الأول. السبب الثاني أن يكون الشيخ أو المؤلف نفسه رأى أن حاجة الأمة ماسة إلى أن يؤلف مؤلف في هذا العلم. السبب الآخر، لا يطلب منه أحد طلاب العلم شيئا، لكن الشيخ نفسه أو الإمام نفسه يرى أن من مصلحة الأمة أن يؤلف كتابا مثلا في علم التفسير أو في علم العقيدة أو علم الفقه أو أصول الفقه وهكذا. طيب، وأسباب التأليف سببان: إما أن يكون هذا مطلبا لأحد يستجيب المؤلف، وإما أن يكون المؤلف نفسه رأى أن حاجة الأمة ماسة إلى أن يحرر له كتاب أو يؤلف له كتاب في هذا المجال فيؤلف هذا. عبارة القواعد والأصول عبارة عن مجموعة من القواعد، جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس الشيء، أساس الشيء. فقواعد التفسير يعني مجموعة من القواعد، مجموعة من الأسس، لو قرأناها وفهمناها فهما جيدا بعد ذلك لو قرأنا في أي كتاب من كتب التفسير نستطيع أن نقول هذا الكتاب يقبل لأسباب كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الكتاب لا يقبل بسبب كذا وكذا وكذا وكذا. وأذكر الآن مثالا للمقبول ومثالا واحدا لغير المقبول، ليس من باب التجريح لغير المقبول، ولكن من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوفيق. فأذكر في الأربعينيات يعني تقريبا سنة 1900 من 44 ل 46 ألف كتابا الشيخ طنطاوي الجوهري رحمه الله من 44 ل 46 1944 إلى 46. الكتاب وقتها كان يحتاج إلى سنة واثنين وثلاثة حتى يطبع طباعة حجرية، الآن الحمد لله ممكن الكتاب يطبع في ظرف شهر أو أقل. المهم الشيخ طنطاوي الجوهري غفر الله لنا وله ألف كتابا يسماه تفسير الجواهر. الكتاب مجموعة من المجلدات قد تصل إلى 8 مجلدات، لكن خلط فيه الحق بالباطل وما له صلة بالتفسير وما لا صلة له بالتفسير، حتى أثر ضجة في العالم الإسلامي، في الشرق والغرب انتقدوه، لكن لأسباب يعلمها الله جميعا بقي الكتاب حتى الآن ولم يستأصل من مكتبة التفسير. اسمه تفسير الجواهر، من قرأه مرة يشعر بأنه في كتاب جغرافيا، ومرة يشعر بأنه في كتاب فيزياء، ومرة في كتاب كيمياء، ومرة في عالم الحيوان وفي كذا، لكن المسائل التي ترد أكثر من المسائل التي ترد. ده مثال للتفسير الذي لا يقبل، نسأل الله أن يغفر لنا وله. لكن أمثلة الكتب التفسير التي تقبل تعد بالمئات، أكتفي بذكر تفسير ابن كثير على الجميع رحمة الله بشرط أن تكون الطبعة محققة. الطبعة المحققة تخدم القارئ لو كلمة غامضة تشرح لغويا، لو حديث بحاجة إلى مزيد من التحرير المحقق سيخدم الكتاب وهكذا. لكن حتى الكتاب الأصلي اللي هو التراثي لابن كثير على العين والرأس بعد المصحف، هذا مثال لكتب التفسير المقبول. السؤال الآن أن تفسير ابن كثير فيه كثير من الإسرائيليات، هل نقبله أو نرده؟ الجواب نقبله، ونكون الكتاب على العين والرأس بعد كتاب الله عز وجل، لسبب ليس مجاملة لابن كثير ولكن لأسباب علمية. أولا التفاسير 3 أنواع، الإسرائيليات ثلاثة أنواع. وحتى لا أطيل، الإسرائيليات جمع إسرائيلية، فالإسرائيليات هذه عبارة عن روايات ذكرها علماء أهل الكتاب بعد أن أسلموا ككعب الأحبار وهب بن منبه وعبد الله بن سلام ومحمد بن كعب وهكذا. الإسرائيليات عبارة عن روايات مرتبطة بالتفسير، وهي من أصول التوراة والإنجيل قبل أن يحرفها، روايات تخدم كتاب الله. هذه الإسرائيليات قسمها علماؤنا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اتفق مع الكتاب والسنة، يقرأ على أساس أن الجميع من قبل الوحي، إسرائيليات غير محرفة متفق مع الكتاب والسنة فهي أيضا من الوحي. فالنوع الأول من الإسرائيليات ما اتفق مع الكتاب والسنة يقبل. النوع الثاني ما عارض الكتاب والسنة يرد، ما عارض الكتاب والسنة يرد. النوع الثالث ما جاء على سبيل الترغيب والترهيب والرقائق، يعني رواية تحض على بر الوالدين، تحض على صلة الأرحام، تحض على التردد على المساجد، على الزهد، على الاعتكاف في رمضان أو في غير رمضان وهكذا. فالنوع الثالث نعرضه على الكتاب والسنة، لم يتبين لنا شيء، لا يعارض بعض الآيات أو الأحاديث المقبولة، ولا يصدق بعض الآيات أو بعض الأحاديث، لا تصدقه بعض الآيات ولا بعض الأحاديث، فنقبله من باب الاستئناس ولا نحكم بصدقه فقد يكون كذبا، ولا نحكم بكذبه فقد يكون صدقا. فالإسرائيليات بأنواعها الثلاثة خدمها ابن كثير رحمه الله، لم يذكر رواية واحدة بدون تعليق إلا قصة العتبي في تفسير سورة النساء، هي التي ذكرها ولم يعلق عليها، وقام بعض العلماء بعده بحمد تعالى فأثبتوا ضعفها. إذن الكتاب ما دام ثماني مجلدات تفسير ابن كثير، ما فيش إلا مسألة واحدة، وقيد الله لها من العلماء من يحكم بضعفها مسألة العتبي، فلا بأس. ولا زلت أكرر من وقت لآخر ما قاله بعض علمائنا السابقون والمعاصرون، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكم ترك الأول للآخر. فمسألة واحدة في تفسير ابن كثير لم يعلق عليها، ورزقت بمن علق عليها فيما بعد وضعفها، فأصبح الكتاب بحمد تعالى يعتبر في مقدمة جميع مراجع التفسير. فلا يستطيع أحد أن يشكك في تفسير ابن كثير ولا في غيره، لكن أنصح الراغبين في قراءة كتب العلم عامة وكتب التفسير خاصة قبل أن يقدم على كتاب ويقول هذا الكتاب يقبل وهذا الكتاب يرد، يقرأ كتاب شيخنا الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله التفسير والمفسرون، ثلاثة مجلدات ذكر مناهج المفسرين ما لهم وما عليهم، يعني الإيجابيات والسلبيات، فيصبح الكتاب كأنه مرآة أمامك وأمام أي مسلم، يقول احذر كتاب تفسير الجواهر، احذر كتاب تفسير الشيعة، تفاسير الشيعة زي تفسير الشعراني البحراني وتفسير الطباطبائي محمد جواد مغنية وغيرهم كثير. فالحل الوحيد قبل أن أجرح إماما من الأئمة السابقين أو أعدل بلا معيار علمي، أقرأ هذا الكتاب التفسير والمفسر بحمد تعالى. عود على بدء، نعود إلى موضوع القواعد التي من خلالها يفهم علم التفسير. عشرات الكتب، نبذة مختصرة عن عشرات الكتب، يكون هذا الكتاب عيوبه كذا وكذا، تحسنك كذا وكذا وكذا. فأنت أخي المسلم مخيرا، أنت أخي المسلم مخير بين أحد أمرين، إما أن تسأل متخصصا قبل أن تقتني الكتاب ما رأيك في كتاب كذا، أو تقرأ كتاب التفسير والمفسر. هذا يوفر علينا مشاكل علمية كثيرة نحن في غنى عن التعرض لها ونخرج من أوحالها بعد حين. يعني قبل أن أدخل في معارك منهجية وأتعافى بعدها بستة أشهر أو بسنة أو بكذا بعد ما تأثر بالكتب الباطلة التفسير الصوفية فتوحات المكيال بن عربي وغيرها، لا الأفضل إما أن أسأل متخصصا قبل أن أقتني الكتاب ما رأيك في الكتاب كذا، يقول لي اقتنيه أو لا تقتنيه. الطريق الأسهل والأسرع أن نقرأ التفسير والمفسر، والله المستعان. فإذا قواعد التفسير أو أصول التفسير هو مجموعة من القواعد، منها ما هو في العقيدة، ومنها ما هو في التفسير، ومنها ما هو في اللغة، ومنها ما هو في التاريخ والسير. مجموعة من القواعد والأساسيات لو استوعبناها استيعابا جيدا، ولا يتم استيعاب أحدنا لأي كتاب أو كتيب إلا إذا قرأه ثلاث مرات على الأقل. في هذه الصورة ما دام استوعبت القواعد والتي لا تقل عن 72 قاعدة كما في كتابنا المبارك هذا شرح المقدمة في أصول التفسير، سأكون بحمد تعالى على بصيرة في أي كتاب تفسير. هذا الشرح للشيخ خالد المحتمين. نعم. بعد ذلك قد يطرأ علينا سؤال أو يطرح أحدنا سؤالا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الحكم من نزول القرآن الكريم؟ سؤال هذا وارد، يطرحه المتعلم وغير المتعلم، المثقف وغير المثقف، ما الحكم من نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة أن الحكم من نزول القرآن حكم كثيرة، وصدق القرآن إذ يقول عن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بهذه الصورة سنعرف أن لنزول القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام في مدة 23 عاما على القول الراجح حكم متعددة، أهمها ثلاث حكم، أهمها ثلاث حكم، لكن هذا لا ينفي أن تكون هناك حكمة رابعة وحكمة خامسة وسادسة وسابعة، لكن أبرز الحكم من نزول القرآن أو بعبارة أخرى ما السبب في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول عندنا أسباب رئيسة ثلاثة أو حكم أساسية ثلاثة. الحكمة الأولى للتعبد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، اقرأوا القرآن إن الله يأجركم على تلاوته، أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي حديث في سنن ابن ماجه الحكم على هذا الحديث أنه حسن لغيره، حسن لغيره عبارة عن حديث ضعيف وجاء من رواية أخرى بحديث ضعيف ورواية ثالثة حديث ضعيف فقوى بعضها بعض فارتقى الحديث الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، والحسن لغيره يقبل، لأن لو قال لنا شخص لله ما الحديث المقبول نقول له أنواعه أربعة، حديث المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يجوز لأحدنا أن يرده. أربعة، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. الأربعة اسمهم الحديث المقبول. ففي حديث حسن لغيره في سنن ابن ماجه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتالي آية من كتاب الله تعالى. ده بمناسبة نزول القرآن للتعبد، يعني مجرد التلاوة عبادة، الحرف بعشر حسنة، مجرد التلاوة حتى ولو لم أفهم معناها عبادة. يقول: لتالي آية من كتاب الله عز وجل. نعم، لتالي لتالي لم بالتأكيد لتالي لتالي من التلاوة للتأكيد أو اللام ابتدائية وليست نافية. لتالي آية من كتاب الله تعالى أو لمستمع، يعني رواية أخرى، أو لمستمع آية من كتاب الله عز وجل أفضل مما تحت العرش إلى تقوم الأرض السفلى. كأنه قال تلاوة آية واحدة بنية العبادة أو استماع آية واحدة بنية العبادة أفضل من السماوات السبع والأراضين السبع، فهذا أجر عظيم. إذن الحكمة الأولى من نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكمة الأساسية للتعبد، للتعبد مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل صلاة الرحم، مثل بر الوالدين، مثل القيام بحقوق الجار وهكذا. رقم اثنين، لفهم كتاب الله تعالى، والمراد بالفهم تفسيره تفسيرا على أسس علمية، وأعني بالأسس العلمية المنهج المتبع لسلف هذه الأمة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحكمة الثانية ليس لأن نقف عند قراءة القرآن فقط ونكتفي، صحيح من اكتفى بقراءة القرآن يقدر، لكن الأولى أن ينتقل إلى مرحلة أخرى، محاولة الفهم، محاولة تفسير كتاب الله تعالى. طيب، قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. كلمة الذكر في الحقيقة تشمل الكتاب والسنة، الذكر تشمل القرآن والسنة، كل ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من جملة الذكر. وإنه لذكر لك ولقومك، لشرف لك ولقومك أن يوحى إليك بالكتاب والسنة. وإذن الحكمة الثانية الأساسية لنزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحاول أن نفهم معانيه ونقرأ تفاسيره حتى يسير التفسير مع التعبد، يعني التلاوة مع الفهم جنبا إلى جنب. رقم ثلاثة من الحكم الأساسية لنزول القرآن العمل، العمل بما في القرآن من أحكام قدر الاستطاعة. ولو أن شخص قرأ القرآن مثلا كل ثلاث ليالي، كل يوم 10 أجزاء، وفهم معانيه وتكاسل عن التطبيق، فالقرآن وبال عليه وليس نعمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك، يعني إن قرأته وفهمته وعملت بما فيه، إن تلوته وفهمته وعملت بما فيه من أحكام طبعا قدر الاستطاعة. ومن رحمة الخالق عز وجل إنه جعل أصلا لجميع الشريعة من كتاب وسنة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فما دام الحق عز وجل لم يشرع لنا إلا ما في حدود استطاعتنا فلا يجرؤ أحدنا على أن يتعمد أن يترك حكما من الأحكام الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن باختصار، الحكم من نزول القرآن أو الأسباب التي من أجلها نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حكم أساسية أو ثلاثة أسباب أساسية للتعبد ولفهم تفسيره ومعانيه والعمل بما فيه من أحكام قدر الاستطاعة. فنسأل الله العافية. في حديث يخيف المتباطئين عن العمل، العمل بما في القرآن، يعني سأخرج قليلا بعيدا عن موضوعنا، أذكركم بحديث الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. العمل بما في القرآن في أكثر من شعبة. افترض أن مسلما حاول التطبيق فاستطاع أن يطبق 10 شعب فقط من البضع والستين، عفى الله عنه، لأن الأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو أن شخصا يستطيع أن يطبق 50 شعبة، شعبة يعني باب من أبواب الخير، باب من أبواب الخير، صلة الرحم، حقوق الجار، حقوق الأخ المسلم، حقوق أهل الذمة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذه شعب. هو يستطيع أن يطبق 50 شعبة من البضع والستين أو البضع والسبعين، لكن اكتفى ب30 وتكاسل عن 20، فهو آثم، لأن مكنه الله عز وجل ومنحه القدرة على أن يطبق مثلا 50 شعبة من البضع والستين أو البضع والسبعين، فتكاسل عن البعض وعمل بالبعض. هذا المنهج اللي فيه شيء من العمل، شيء من التكاسل، القرآن ذمه على أهل الكتاب أو عابه على أهل الكتاب، فقال لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعمل. محل الشاهد لمعنى 3 حكم أساسية لنزول القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، للتلاوة بقصد التعبد، يعني مجرد التلاوة عبادة، حرف العشر حسنة. السبب الثاني أنه نحاول نفهم ما نقرأه، نفهم أولا بأول هذا الأمر، يكون أقرأ 5 آيات اليوم وأحاول فهمها من أي كتاب تفسير. جعل ابن عمر، وفي رواية جعل عمر رضي الله عنهم جميعا، يأخذ في حفظ سورة البقرة 8 أعوام، 8 أعوام، واضح؟ كل الصحابة ماشيين بمنهج متكامل، التلاوة مع الفهم مع العمل. فجعل ابن عمر أو عمر نفسه رضي الله عنهم جميعا أن يأخذ 8 أعوام في حفظ سورة البقرة، ولا يعاب. لكن قول أغلب المسلمين الآن يصرون حينما يقولون فلان أتم حفظ القرآن وسنه 9 أعوام، شيء طيب صحيح، لكن يحاول التطبيق قدر استطاعته. والمسابقات عن حفظ القرآن كل عام تجري هنا وهناك، شيء طيب، لكن لم أسمع بمسابقة في العمل بما في القرآن من أحكام. يعني ما في واحد قال أنا وفقني ربي فعملت بما قدرت عليه من أحكام واردة في القرآن الكريم، ما فيش أي مسابقة لهذا العمل، لهذا الأمر. المسابقات قاصرة على ماذا؟ الحفظ فقط. فالله المستعان، الله المستعان. طيب، ننتقل إلى في حاجة اسمها التفسير والمعنى. التفسير والمعنى، نأخذ مثال. مثلا سورة الإخلاص معروفة ما شاء الله حتى لسنه 5 سنوات حفظها. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل المفسر مثلا زي تفسير شيخنا الشيخ محمد محمود حجازي رحمه الله اسمه التفسير الواضح، أذكره كمثال سريع. يكتب مقطع، مقطع من القرآن 5 آيات 6 آيات 7 آيات يكون بتتحدث عن قضية معينة، زي مثلا حديث الإفك في سورة النور، غض البصر في سورة النور، الحجاب في سورة النور، مقطع 5 آيات 7 آيات 10 آيات لا مانع. بعد ما يكتب المقطع ينقله من المصحف يكتب معاني المفردات، ما معنى الغض، ما معنى الجلابيب، ما معنى الأيامة وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم والمال، ما معنى هذا، يكتب كلمات يوضح معناها لغة. ده اسمه التفسير، كلمات غامضة في 5 آيات راح ذكرهم كذا معناها كذا كذا معناها كذا كذا معناها كذا، ده اسمه تفسير اللفظ لغة، تفسير اللفظ لغة. محمد محمود حجازي كتابه اسمه التفسير الواضح، هو فعلا اسم على مسمى. أي متعلم يجيد القراءة والكتابة لو قرأ التفسير الواضح يمكن يمر على 5 صفحات من كلمة غامضة استوقفته لحاجة يكشف عنها في لسان العرب أو في القاموس أو في التفسير الواضح. فكون يجمع 5 6 كلمات شايف إن القراء غامضة على القراء ويقول كلمة كذا معناها كذا، كلمة كذا معناها كذا، كلمة كذا معناها كذا، ده اسمه التفسير اللفظي، يعني كلمات معينة. لكن تفسير المعنى انه يديني معنى الاجمالي للايات باسلوب يختلف عن اسلوب كلمه كذا معناها كذا. واضح الفرق بين التفسير والمعنى؟ طيب بهذه الصوره حينما تجد كتابا يذكر بعض الكلمات ويوضحها لغه ثم ينتقل الى المعنى الاجمالي بروح صايغ معناه في 5 6 10 أسطر والاولاني اسمه التفسير اللفظي والثاني اسمه تفسير المعنى. معاني الايه ولا يتعارض ولا يتعارض، بس هو التفسير اللفظي يعتبر الخطوه الاولى والتفسير المعنى يعتبر الخطوه الثانيه. الخطوة الثانية ننتقل إلى ما يسمى بالمنقول والمعقول، يعني عبارة دليل منقول ودليل معقول بتمر علينا كثير سواء في كتب التفسير أو كتب علوم القرآن أو كتب الفقه أو كتب أصول الفقه. الدليل النقلي أو الدليل المنقول، وبعدين الدليل العقلي أو دليل المعقول أو أصول العقيدة مثلا. نعم أو مثلا أصول العقيدة أيضا كتب العقيدة فيها أدلة نقلية أدلة عقلية، بس هي واضحة جدا في التفسير وفي الفقه أكثر من كتب العقيدة. نعم لأن آيات العقيدة في القرآن الكريم محدودة بعكس آيات العبادات والأحكام والمعاملات والأخلاق، ما شاء الله آيات كثيرة جدا. على أي حال في حاجة اسمها المنقول وحاجة اسمها المعقول، يعني الدليل النقلي والدليل العقلي. إيه يعني دليل نقلي؟ يعني مأخوذ إما من الكتاب وإما من السنة. وبعض العلماء أضاف أو من القياس أو من الإجماع، يعني ما اتفق علماء الأمة الثقات على صحته أو على بطلانه، ده اسمه دليل نقلي ما دام مأخوذ من الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع، اسمه الدليل النقلي. لو قال دليل معقول أو دليل عقلي يعني عبارة عن اجتهاد علماء قد يصيب قد يصيبون في استنباط الدليل العقلي وقد لا يصيبون. يعني ما فيش سنحتاج إلى تكرار هذه العبارة من الوقت الآخر. لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما أجمعت على صحته الأمة عملا بالحديث لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. والحديث هذا بحمد تعالى ورد في كتب الصحاح في كتب السنن، يعني حديث صحيح بحمد تعالى. لكن في معلومة بسيطة جدا قد لا يلاحظها كثير من القراء، إن كلمة أمتي نوعان، لازم نراعي هذه، لأن بعض الناس يستدل بهذا الحديث استدلالا خاطئا. ليس العيب عيب الحديث، ولكن عيب الشخص اللي استدل بحديث في غير موضعه. كلمة أمتي تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة وأمة الاستجابة. المقصود بأمتي في هذا الحديث أمة الاستجابة، اللي قالوا للشرع سمعنا وأطعنا، عرفوا أن الصلاة فرض على الأعيان، يعني لا يستثنى أحد، فرض عين، فقالوا سمعنا وأطعنا وطبقوا قدر استطاعنا. علموا أن الصيام فرض إلا على المرضى والمسافرين مثلا، فقالوا سمعنا وأطعنا. دي اسمها أمة الاستجابة. لكن أمة الدعوة كل من ولد ووصل إلى سن البلوغ بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسلما عاصيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، ده المفترض فيه أن يكون من أمة الدعوة. يعني اللي مفروض على الأمة والمفروض على علماء الأمة قدر استطاعتهم أن يبلغوهم أن هذا واجب، هذا باطل، هذا حلال، هذا حرام، هذا حق وهذا باطل. دي اسمها أمة الدعوة. فالمراد في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال أمة الاستجابة. لكن لو أجمع كثير من الفساق اللي هم أمة الدعوة لا يعتد بإجماع. لا يعتد بإجماع. لازم نلاحظ الفرق بين أمة الدعوة وأمة الاستجابة. كثير من الفساق يقولون هي الحكاية مش حكاية صلاة، هم أنا قلبي أبيض ولا أكن حقدا على أحد. افترض أن الفساق كلهم أجمعوا على صحة هذه المعلومة، لا يعتد بإجماع أنهم أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة. لكن الرسول إن شاء الله الرسول شهد له بالعصمة أمة الاستجابة، اللي كلما سمعوا حكما في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا من قلوبهم، ويسرعون في التطبيق والتنفيذ قدر الاستطاعة. هؤلاء هم الذين يعتد بإجماع. لكن لو أن ملايين الناس الآن يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولون الجهاد ليس فرض، هم كفار ولا يعتد بإجماع. عاوزين نلاحظ الفرق بين أمة الدعوة وأمة الاستجابة حتى لا نفهم بعض الآيات وبعض الأحاديث خطأ. واضح المسألة هذه؟ طيب نعم. مش المفروض مع الأمة تبقى العلماء العلماء الثقات الذين لا يجرؤون على تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إبطال الواجب أو إيجاب الباطل، علماء يخافون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فكما قلت وهي نفس طريقة جمهور العلماء ولا حاجة لا، هو يعني افترض كمثال واقعي وليس متكررا في كل جيل. يعني المجمع الفقهي في أوروبا الآن الله أعلم عددهم 40 أكثر أقل قليلا، صار بينهم 36 أو 42 لا بأس، بس هو المجمع الفقهي. لو عرضت عليهم مسألة من المسائل المعاصرة التي لم تحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعاكفوا على دراساتها وتحليلها من جميع الجوانب العقدية والفقهية والأصولية واللغوية والتاريخية، وفي النهاية طلعوا بيان أن الموضوع الفلاني حله الشرع، نحن بقية المسلمين نقول سمعنا وطعنا والكل يطبق، ومن شذ على الإجماع إن شاء الله إن مات على ذلك فقد شذ في النار. واضح؟ فصفوة الأمة متمثلة في علماء المجمع الفكري اللي بيسموه في على مستوى العالم الإسلامي هيئة كبار العلماء، ولكن حتى لا يختلط الحق بالباطل في بعض الأماكن هيئة كبار العلماء بين قوسين علماء السلطان في بعض الأماكن وليس على مستوى الأمة، هؤلاء لا يعتدوا بإجماع لأنهم خلطوا حقا بباطل. فكل الذي نستطيع أن نقول أن نقول نسأل الله لنا ولهم الهداية، وإن أصروا على الضلال فإسمهم على أنفسهم. السؤال الآن للمرة الثانية حتى تسمع الأخوات، الأستاذ يسأل ما المراد بإجماع هذه الأمة أمة الاستجابة؟ أقول صفوة الأمة في علمائها الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. لو طرحت عليهم أي مسألة معاصرة، هي لو المسألة هذه حصلت في عهد الرسول الجواب جاهز لا يحتاج إلى اجتهاد، الجواب موجود لا يحتاج إلى اجتهاد، لكن افترض مسألة معاصرة وطرحت على هيئة كبار العلماء على مستوى الأمة مش على مستوى دولة واحدة، على مستوى الأمة، والمسألة طرحت فقالوا الاجتماع اللاحق يعني بعد أسبوع بعد أسبوعين سنتخذ قرارا بشأن المسألة كذا والمسألة كذا والمسألة كذا، اتخذوا قرارا، واجب على بقية أفراد الأمة أن يقولوا لهذه القرارات الفقهية سمعنا وطعنا. لكن مش أي علماء، لا في علماء عندهم استعداد عندهم جرأة على الكتاب وعلى السنة أشبه ما يكون بالترزي، ترزي عنده مزورة يأتيه السائل تقول له أنت عاوز فتوى طولها مثلا متر وعشرين ولا متر وأربعين ولا تمانين ولا أنا عاوز كذا، يقيس له فتوى يقول له خمسة سنتي من عنده. هؤلاء لا يعتد بإجماع، نسأل الله لنا ولهم الهداية، فإن أصروا على الباطل فهم طائفة من الطوائف الثلاث الذين تصعر بهم المرأة. لكن مجمع فقهي على مستوى العالم لا سلطان لأحد عليهم إلا لله، يعني لا يجرؤ أي مسؤول يقول لهم افتوا في الموضوع الفلاني الكذب، لا يستطيع، يعني المجمع الفقهي على مستوى العالم لا يجرؤ مسؤول أن يبلي عليهم شروطا أو يفرض عليهم فتوى معينة. واضح؟ يعني إذا من هذا الشيء من البصيرة عند الإنسان هو يعرف يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، هو الحمد لله من بقي فيه شيء من الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكثير الاجتهاد فيما يرضي الله عز وجل حتى ولو كان إنسانا بسيطا في الدين لكن فطرته لم تتلوث. فحينما يسأل عالما سمع كثيرا عنه أنه يتقي الله في فتواه، أول ما بيسمع الإجابة بيجد راحة في صدره، لكن حينما يسمع العالم لا يتقي الله وعنده استعداد أن يفتي يوم السبت كمثال بفتوى معينة ويغيرها غدا لأحد نفس الشخص، هذا وقر في فطرة كثير من الناس أنه عالم سلطة لا يخشى الله عز وجل، فهذا أصلا لا نسأله، هذا أصلا من أشيع في الناس أن فلانا لا يتقي الله وأن فلانا الفتوى تباع بكذا والعياذ بالله. يعني أذكر في بعض الأماكن الإسلامية أو بعض الدول الإسلامية في فترة من الفترات اشترى المسؤول فتوى 25,000 مش شرط اقول 1000 ايه حتى لا تعرف الدولة. عفوا 25 مليون. فأفهم الموضوع الفلاني حلال شرعا ووفق الكتاب والسنة. وأضيرت بسببه آلاف الأسر بعدها بسنتين. يعني مشروع فشل نفسه وانكشف وأضير آلاف الناس بسبب فتوى العالم الفاسد فلان أو سين أو صاد. 25 مليون اشترى بهم النار. اشترى بهم النار. طبعا صفقة خاسرة. فمحل الشاهد العلماء الربانيين نسأل الله على الأقل أن نكون من المحبين له. بيشاع في الناس أن فلان يتق الله وفلان يتق الله وفلان يتق الله وفلان. خلاص نسأل المسؤولية في الأعمال. لكن أشير بين الناس حتى الصغير والكبير يعرف أن فلان من العلماء فاسق وأن فلان يحل الحرام ويحرم الحلال ويتلاعب بالفتوى. أصلا هذا لا نسأل. ومن سأله وصار على فتواه فهو شريك معه في الإثم. لكن لا يخفى عليكم أن الفطرة التي خلق الله الناس عليها مع ما يسمع عن فلان أن يتق الله وفلان لا يتق الله نستطيع أن نسأل من ولا نسأل من. الحمد لله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في بعض أحاديثه حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحتى لا نطيل افترض أننا ساكن في حي ولا أعرف أحدا من العلماء يعني نقلت من محافظة كذا إلى محافظة كذا والآن لا أعرف أي عالم ممن يفتون في الدين ويجيبون عن الأسئلة الدينية مع مراقبة الله عز وجل. أسأل أخي فلان وجاري فلان وزميلي فلان قل أسأل مين أنا عندي سؤال كذا كذا كذا أطرحه على مين. لن تعدم من يقول لك اسأل فلانا وعنوانه اسأل سيد ورقم كذا اسأل صاد ورقم كذا. فلن تعدم من يدلك على طريق الحق بحمده تعالى. ومن فضل الله علينا أن وسائل الإعلام كشفت خبايا كثيرة كثير من الناس. وسائل الإعلام سلاح ذو حدين لهم وعلينا فكشفت خبايا كثير من المشاهير يعني. وحينما نقول هناك علماء لا يخشون الله عز وجل وعلماء يخشون الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة نقول باب التوبة مفتوح أمام الجميع لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. ففرصة لمن يعني تجرأ على حدود الله مقام أن يعلن التوبة الآن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تنصروا وترزقوا وتجبروا. وأضاف شارح الحديث وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحتى الفساق من العلماء اللي أهلكوا الحرث والنسل بفتاويهم الباطلة لا نقول لهم إيأسوا من رحمة الله أو أقنطوا من رحمة الله ولكن نقول باب التوبة مفتوح. باب التوبة مفتوح. نعم. حتى برضو يعني تعريف أصول الفقه وتعريف الإصلاحي يكاد يكون يصعب جدا نوعا ما يعني من مجموعة من العلماء في عصر من العصور يتفقوا الراجل ده يكفي كما قلت لحضراتكم من دقائق مضت. نعم. السؤال نفترض ان احنا كلمة الاجماع قرأنا عنها في اكثر من كتاب، خصوصا كتب اصول الفقه. كلمة الاجماع، الاجماع حينما نأخذ تعريفا من كتب اصول الفقه على الاجماع، قد يكون الامر عسيرا ان يجمع العلماء على تحليل مسألة او تحريم مسألة. لما يتيسر لنا الإجماع أو تخلف سين وصاد من مشاهير الثقات من العلماء والباقون أصدروا الفتوى أجمعوا، أقل القليل إن لم يتحقق الإجماع فيتحقق رأي جمهور العلماء. فليس بلازم أن يجمع علماء الأمة في كل مسألة باستثناء مسائل العقيدة. هذه مسائل لا تقبل الجدل ولا تقبل الأخذ والرد. الواجب واجب والحق حق والباطل باطل وكذا. لكن مسائل العبادات والمعاملات والأخلاق وكذا، إن لم يتحقق لنا الإجماع أقل القليل أن يذهب جمهور العلماء المعتد بعلمهم والمعتد باجتهادهم فنقبل رأيهم. هو ده رقم اثنين، واللي هيخفف عنا المسألة ولا نجد ضيقا في صدورنا إن الأصل لا يكلف الله نفسه، إن صار طرح على المجمع عدد 40 وافق عليه 27 عالم و13 اعترض، نحن رأي 27 واعتبر رأي الجمهور وليس مجمعا على هذا الأمر. الحمد لله. إذن عبارة المقول والمعقول اللي هنقرأها في الكتاب شرح مقدمة في أصول التفسير عبارة عن الدليل النقلي والدليل العقلي. الدليل النقلي مأخوذ من الكتاب والسنة، وبعض العلماء يقول من الكتاب والسنة والقياس والإجماع. فأي دليل تحقق فيه الأبواب الأربعة كتاب والسنة وقياس والإجماع هو الأصل، وإن لم يتحقق فيه إلا الكتاب والسنة لا بأس، هما كافيان. وكثير من العلماء يقولون القياس والإجماع مبني على مأخوذ من الكتاب والسنة، فلا يعد القسم الثالث أو الرابع قسمين قائمين بذاتهما، يعني حتى القياس مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع مبني على أسس وأصول الكتاب والسنة. فده معنى الدليل المنقول أو الدليل النقلي. أما الدليل العقلي هو عبارة عن اجتهاد بعض العلماء الذين هم أهل للاجتهاد، أهل للاجتهاد. الشيء بالشيء يظهر أهلية الاجتهاد. الإمام الزركشي اشترط في المجتهد أو في المفتي أن يحوز 18 علم، يعني يكون متمكن في 18 علم. إن تمكن في 18 علم سيكون أهلا للاجتهاد، يعني يستنبط الحكم من الآيات والأحاديث. الإمام الزركشي رحمه الله اشترط في المفتي أو اللي هيجاوب على الأسئلة الدينية أن يحوز أو يتمكن من 18 علما، كعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم أسباب النزول بالنسبة للتفسير، كل المكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل والنسخ والعام والخاص والإجمال والتبيين والإطلاق والتقييد. المهم 18 علم. من حازه وشرح صدره لها واستوعبها رحمه الله يستطيع أن يجيب إجابة صحيحة إن شاء الله. الإمام السيوطي بعده بما لا يقل عن تقريبا 190 سنة بين الإمام الزركشي والإمام السيوطي اختصر 18 علما في 16 علم. كيف؟ هي المسألة بسيطة، يعتبر نفس الشروط. الإمام الزركشي اعتبر علوم البلاغة ثلاثة، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. الإمام السيوطي قال علم البلاغة، يعني بأقسامه الثلاثة، فاختصر رقمين فالمضمون واحد. طيب السؤال الآن، افترض أن شخصا عين مفتيا في دولة سين أو دولة صاد أو دولة عين في أي مكان إسلامي، وهو ليس أهلا للثمانية عشر علما أو الستة عشر علما، ماذا يصنع؟ هو مخير بين أمرين. طيب التوفيق عين الساعة للإفتاء. لا عين طلع قرار كده هو ملوش دخل. أما من سعى فينطبق عليه قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. ومثل أيضا في سورة البقرة، عفوا في سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمله صار ده لسعة لأن يكون مفتيا. واضح؟ لا، احنا هنحسن الظن. واحد يتعين دون ما يسعى هو احد امرين، كان قد حاز هذه العلوم التي ذكرها الامام الزركشي او الامام السيوطي، جزاه الله خير، جزاه الله خير. طيب افترض ما حس هذه العلوم وراح يعتذر، لا لا يمكن، لا يمكن تعتذر عن هذا الكلام. الوظيفة الجديدة اللي تعفيه من الذنب اسمه ناقل فتوى، مش مفتي، ناقل فتوى. يعكف يقرأ كل يوم 10-12 ساعة في أمهات كتب الفقه والأصول والعقيدة والتفسير، كل ما تعرض عليه أسئلة يقول سأجيب عنها بعد أسبوع، يروح يحضر الإجابة التي يتقي الله فيها ولا بس. ده اسمه ناقل فتوى ولا حاجة مخلّة لا حرام. لكن افترض قالوا له انت المفتي الرسمي ولازم تجاوب على سؤال، خلاص اجاوب عليها الاسبوع الجاي، وياخدها يرجع يقرا كل يوم 10 ساعات 12 ساعه ويرجع لامهات الكتب مع اخلاص ان هي سيشرح صدره لاستنباط الحكم الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا الامور واضحه جدا، واحد عين ولا دخل له، يعني ما سعاش وما دفعش رشوه لما يتقرب إلى أحد. إن استطاع أن يعتذر يعتذر، لم يستطع يبقى اسمه وظيفة جديدة اسمها هناك الفتوى، وده مش عيب، مش عيب. تقول لهم جمعوا لي الأسئلة وكل أسبوع أجاوب أسئلة الأسبوع الماضي، كل أسبوع الجاي أجاوب أسئلة هذا، وهكذا يقرأ كل يوم 10-12 ساعة أكيد مع إخلاص النية ومداومة القراءة سيجد الجواب الشافي في بطون الكتب التي ألفها علماء مخلصون من مئات السنين. ولا أزكي الله أحد. نعم. ننتقل بعد ذلك الشيخ من جملة الأسس والقواعد والأصول التي ذكرها في مطلع رسالتي هذه، يقول العلم نوعان، العلم نوعان، إما نقل مصدق عن معصوم صلى الله عليه وسلم، وإما علم مبني على دليل معلوم. دليل معلوم يعني يعود إلى العقل. وقبل أن أوضح النقل المصدق عن معصوم والعلم الذي عليه دليل معلوم، قبل أن أوضح الجملتين هاتين، أقول العقل نوعان، فيه العقل الديني والعقل الدنيوي. اللي هيمشي معانا وهيبصرنا بإرادة الله عز وجل عن كل ما يرضي الله تبارك وتعالى اسمه العقل الديني. العقل الديني، العقل الديني أو العقل ابتداء حينما خلق الله الإنسان جعله عقلا دينيا وسماه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. العقل الديني عبارة عن الفطرة. فالأصل أن الإنسان وهب العقل الديني. العقل الديني ده عبارة عن جهاز يشبه لسان الميزان الحساس. العقل الديني عبارة عن جهاز صنعه رب العالمين عز وجل فبمجرد العقل الديني أو الفطرة التي لم تتلوث بسبب المعاصي أو بسبب الرياء أو بسبب المضاراة أو بسبب النفاق أو بسبب كذا، بمجرد ما يسمع الحكم ما دام الفطرة لم تتلوث وبين قوسين اسمع العقل الديني، يتحرك المؤثر جهة اليمين. لكن لو سمع فتوى غريبة ودور أعلى الله في الفتوى، يتحرك المؤثر جهة الشمال من غير ما يقرأ ومن غير ما يسأل شخص تاني وشخص ثالث وشخص عاشر. ده اسمه العقل الديني، وبين قوسين ممكن نسميها الفطرة النبيه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. افترض أن شخصاً مجرد افتراض، لأن الشريعة أحضرت جواباً لكل سؤال، حتى لو السؤال نفسه مستحيل وقوع، حتى لو السؤال نفسه في عالم الواقع مستحيل أن يحدث، مستحيل أن يحدث. القاعدة تقول إن الإله إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. خليك فاكر القاعدة دي، إن الإله إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. لو أن شخصا ولد والعياذ بالله والعقل الديني عنده صفر لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، العقل الديني عنده صفر، نسميه مجنون نسميه أبله زي ما نسميه. المهم مهما تقول له الصلوات الفرد خمس، الصلوات الخمس فرد، تدور عيناه كالذي يغشى عليه من النار، ما فيش استيعاب. هذا معفى، هذا معفى. إن الإله إذا سلب ما وهب اللي هو الفطرة أو العقل الديني أسقط ما أوجب اللي هي التكاليف الشرعية. طيب لا، الاحتمال الآخر الفطرة نقية، الفطرة سوية، ويسمع فتوى يعرف إن كانت الفتوى دي المفتي اتقى الله فيها ولا ما اتقاش الله فيها، ولو عاوز يتأكد يسأل متخصص آخر، يقول له أنا سمعت بعض العلماء يقول كذا، الفتوى دي صحيحة نمشي عليها ولا إيه رأيك؟ قال له صحيحة على بركة الله. قال له لا، ده فلان ده مشهور عنده ورشة للإفتاء، عاوز ربا حلال بس اديله اسمه براك كده، نسميه فايدة نسميه مصلحة نسميه كذا نسميه بيزنس نسميه خلاص، يبقى خلاص ما نسمعلوش فتوى. ما لم يعلن التوبة على الملأ في وسائل الإعلام وقل أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأشهد الله ثم أشهدكم على التراجع عن هذه الفتاوى. لو أعلن التوبة كما أعلن الفسق لا بأس، نقبل منه بعد ذلك. فالله المستعان. وإذن أي علم نسمعه أحد أمرين، إما عن مصدق معصوم عليه الصلاة والسلام بأن يقال العلم الفلاني ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة، في الكتاب قال الله تعالى كذا، وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم بحديث مقبول، احنا اتفقنا انهم اربعة كذا، خلاص قامت علينا الحب. او دليل معلوم يعني يقبله العقل السوي ولا ثالث له، اي معلوم يتدخل تحت العقل السوي يتدخل تحت الدليل المنقول عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. حتى العلوم الحديثة، العلوم الحديثة لا نقبله على الإطلاق. يعني خذ مثلا علوم الذرة مثلا، وقالوا لنا المكان الفلاني في أبحاث ذرة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لا نقبل هذه العلوم على الإطلاق إلا إذا استخدمت فيما يقره الكتاب والسنة. لكن نخيف به الآمنين ونهلك به الحرص والنفس، فهو علم لكن يحارب الكتاب والسنة أو لا يقره الكتاب والسنة. فحتى العلوم الحديثة أو العلوم التجريبية لا نقبلها على الإطلاق إلا إذا كانت في إطار الكتاب والسنة، في إطار الكتاب والسنة. الله المستعان. انا اعلم ان بعض النوابغ ده نبغى في الكيمياء وده في الطبيعة وده في علم الأحياء وفي ده علم الجيولوجيا وده طبقات الأرض وده في كذا وده في كذا. منهم مثلا 99% يبحثون عن العقل الدنيوي بعيدا عن العقل الديني. يعني ما عنده مانع أن يجتهد في التجارب ويحدث هذا العلم ويصل فيه لأعلى مستوى، وهو في الحقيقة يحارب الإسلام أو يحارب المسلمين. فالنابغة فلان أصبح ضد الإسلام سواء يدري أو لا يدري، دي قضية أخرى. 1% ممكن أقل من 1%، مثلا 5 من 1%، 0.5%. عنده استعداد لو دعي إلى دولة كافرة للانتفاع بنبوغه في العلم الفلاني، ثم آثار هذا العلم يقضى بها على الإسلام والمسلمين في أي ناحية من نواحي العالم، النص من 1% هو الذي يعتذر حتى لو اغتالوه في بيته، كما حدث في القرن الماضي. بعض العلماء قتلوا في بيوتهم ما داموا لم يستجيبوا لمؤسسات الكفر العالمية، لم يستجيبوا لمؤسسات الكفر العالمية والعياذ بالله. وده 0.5%، لكن 99.5% أو 99.5% ده عنده استعداد يكتفي بالمنصب والملايين التي تأتيه طائعة مختارة من هنا ومن هنا، حتى ولو آثار التفوق العلمي بيضرب فيه الإسلام في مكان من الأماكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العلم الذي لا ينتفع به. نعم. لكن من حق أن كل قليل ما، يعني قليل 0.5% ده 0.5% هو الذي يستطيع إما أن يسخر النبوغ لخدمة الإسلام والمسلمين، وإما أن يمتنع عن التعاون على الإثم والعدوان مع مؤسسات الكفر العالمية، ثم أثر تجاربه وتفوقه ونبوغه يضرب بها الإسلام في كل ناحية، يعتذر ويصر على الاعتذار حتى لو اغتيل في بيته، أفضل من أن تتضرر الملايين بسبب تفوقه العلمي. الله المستعان. أيضا من جملة المسائل التي تعرض لها الشيخ الإمام حاجة الأمة إلى فهم القرآن. حاجة الأمة إلى فهم القرآن يعني فهم تفسير معاني وألفاظ القرآن. ولله المثل الأعلى في كل شيء. أي علاج، يعني فلان مرض وعرض على طبيب ماهر في تخصص معين فأجرى الكشف وكتب له علاج، من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، خاصة إذا كان الطبيب غير مسلم حتى لو ماهر في مجاله، لكن هو أصلا علماء الجرح والتعديل لا يقبلون شهادته بل المناسب في العلاج بفلان أو فلان أو فلان كذا، ما دام غير مسلم فعلماء الجرح والتعديل لا يقبلون شهادة، بل ينتقل من العلاج إلى قراءة النشرة. النشرة الداخلية إن وجد أن النشرة منطبق على الأعراض التي يشعر بها لا بأس، إن وجد أن النشرة في وادي والأعراض التي يشعر بها في وادي آخر ينتقل من هذا الطبيب غير الثقة إلى طبيب آخر. فإذا كان هذا مما يتعلق بالبدن لا نتعاطى العلاج إلا إذا تأكدنا أو غلب على ظننا على الأقل أنه هو الدواء المناسب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له الدواء بحمده تعالى. وكل مرض وكل داء له علاج إلا السام، يعني إلا من انتهى أجله، وكل أجل انتهى. من باب أولى ما دمنا إحنا مشغولين بما يفيد البدن ويعافي البدن بإرادة الله ومشيئته، فالأهم من ذلك أن نشغل بما يفيد القلب وبما يفيد العقل الديني. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأشغل وأشغل نفسي بمعنى أنا قرأت 5 آيات مثلا، إيه المانع قبل أن أطلع في حفظ الجزء الأول من سورة البقرة أو الجزء العام الأول، قبل أن أكمل جزءا، إيه المانع كل 5 آيات من قصار السور؟ أتردد على بعض المتخصصين أو إمام مسجد أثق في علمه، تردد حتى كل جمعة 10 دقائق بعد الجمعة، أقول له أي معنى سورة العصر باختصار؟ هيقول له 5 دقائق وانصرف. وإحنا لو استخدمنا هذه النعمة في الدعوة أفضل من استخدامها في مسائل اجتماعية لا محل لها من الإعراض، وما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه النعمة التي بين أيدينا وبين أيدي أبنائنا وأحفادنا بالنسبة لكبار السن ممكن تستخدم في الدعوة. أتصل بأخي فلان أطمئن عليه أولا ثم أسأله سؤال استفدت، والأخ فلان يسأل يتصل بالأخ فلان يطمئن عليه يقول ما رأيته في الأسبوع الماضي أو في الجمعة ويسأله سؤال. فلو استخدمنا هذه النعمة في السؤال عن الغائبين في شعبة من شعب الإيمان، في مدارسة العلم حتى لو سؤال واحد سينتشر العلم. أنا قرأت 5 مسائل بلغتهم، غيري قرأ 10 مسائل بلغتهم، غيري قرأ 20 مسألة دي بلغتهم، فنستخدم هذه في نشر العلم. بهذه الصورة لا عذر لأحدنا أن يصبر سنة واثنين وثلاثة ويحفظ 30 جزء وهو لا يعرف معنى هذا، هو لا يعرف معنى. يعني اللي فات عفى الله عنه من تقصير، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن لا معنى لا مانع من أن يسير الحفظ مع الفهم مع التطبيق كمنهج أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه، وفي نفس الوقت مع المنهج الثلاثي ده الحفظ حتى لو كل أسبوع 7 آيات، كل أسبوع 7 آيات، وحاولت أفهمهم في نفس الأسبوع وحاول أطبق ما فيهم من أحكام قدر استطاعتي. لا ننسى ما كان يقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة، يعني قلما يسأله أحد سؤالا ويعتذر، ليس بالباع والذراع كما يقولون، لا ده حريص كل الحرص، كل ما ذكره الرسول يسمعه ويفهمه، وكل فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل إجابات الرسول صلى الله عليه وسلم نطبق أولا بأول قدر الاستطاعة. نضع بجانب المنهج الثلاثي هذا اللي هو الحفظ مع الفهم مع التطبيق قدر الاستطاعة، من قال لا أدري فقد أفشل. افترض واحد سؤال طرح لي سؤال على حين غير فجأة ولم يمر على مسامعي هذا السؤال ولا جواب هذا السؤال من قبل، لا مانع أن يكون في الحقيقة السؤال ده بالتحديد أنا مش فاهمه، لو مستعجل اسأل غيري، لو هتصبر عليه اليوم كذا هاتيك بالجواب. فكان يقول لو طرح عليه سؤال رضي الله عنه فجأة يقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفشل، ثم يستطرد يعني يوضح أكثر يقول أتريدون أن تجعلوا ظهورنا بصورة لجهنم تقولوا أفتانا بذلك عبد الله بن عمر والله لم يقول. واحد عنده علم يعني واحد جاء يسأل في حاجة وفي اختلاف وهو رأيه مختلف على حد حاجة، فهو لما يجي يفتي ينفع يقول له أو اللي سمعت المسألة دي كذا، مرتاح له على بركة الله، مش مرتاح له اسأل غيره. احتمال كبير اللي أنت فاهمه أو اللي أنت سمعته أو اللي أنت قرأته يكون صحيحا، فبدل ما تقول له اسأل غيري من الأول كده ونغلق باب الرحمة، لا كل المسألة دي أنا كنت سمعت فيها كذا أو قرأت فيها كذا واللي سمعته هو فلان أو فلان، يعني هل هو ثقة أو غير ثقة؟ كنت مرتاح اعمل لهذا الرأي حتى تتأكد، أو إن كنت مرتاح لهذا الجواب اسأل غيره. بهذه الصورة نكون قد وضعنا مسؤولية كل شخص على عاتقه، لكن لا أرفض ابتداء ولا أجيب على الإطلاق وأشعره إن أنا مفتي زماني. لا. طب لو أنا كلمت له غلط؟ نعم. أنا كلمت له غلط وهو مش ورايا. لا هو ما في، ده أنت قلت له أنا اللي سمعت كذا لكن مش متأكد. تسأل غيره. واحنا عارفين ان المسائل الدنيويه الله يهدينا جميعا لو حاجه تخص الدنيا عنده استعداد يخص بعشر افراد متخصصين، لو حاجه تخص الدنيا او تخص التلفزيون او الكمبيوتر او كذا او اللاب او بتاع عنده استعداد يخص بعشر يستفيد بخبره فلان خبره فلان خبره فلان. لكن مسائل الدين رافع شعار جاهلي اسمه خلاها بظروفها، الشعار ده جاهلي مش حاجة اسمها بظروفها، في حاجة اسمها إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالأفضل لو الواحد طرح عليه أي سؤال وكان عنده علم في هذا السؤال لكن مش متمكن من الأدلة يقول له أنا اللي سمعت كذا أو قرأت كذا ما كنتش مرتاح، اسأل وأنا هسأل حتى نتأكد هل هذه الإجابة صحيحة أو غير صحيحة. وإن شاء الله الآن دخل على 10:05 فأعطيكم 10 دقائق لحداشر لربع ثم نستعد 10 دقائق فالله يبارك فيكم. هي كانت الرواية الأخيرة.